ودخل فيه سهام عظيمة من مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق موعود الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصار أهل الإسلام أمة قوية بقوة الله، وأمة مهابة لاستقامتهم على دين الله وتوحيده، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإقامتهم الصلاة، وإيتائهم الزكاة، وإقامتهم للجهاد في سبيل الله. بهذا القوة الحقيقية، القوة التي يقهر بها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والباطنيين واليساريين والملحدين والبعثيين والرافضة وغيرهم، قوة الإيمان والعمل الصالح، القوة التي تثمر في قلب المسلم حب الجهاد في سبيل الله. ليس كحال من آثر الدنيا على الآخرة وتمكنت الدنيا من قلبه فصار عليما بها غافلا عن الآخرة التي هي الدار لا غيرها، والآخرة خير وأبقى. فلما قوي الإسلام وصار للإسلام شوكة وقوة عظيمة تربص به المتربصون، وعادته ملل الكفر كلها بما أوتوا من عدد وعدد، ولا سيما اليهود والنصارى، فهؤلاء أعداء دائمون للإسلام وأهله. وستظل هذه العداوة إلى أن يأذن الله تعالى بنزول المسيح ابن مريم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فاليهود والنصارى لا يستغون عن محاربة الإسلام وأهله بكل ما أوتوا من قوة، ويعينهم على ذلك إخوانهم من المنافقين ممن مشى على منوالهم وتشابهت قلوبهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولهذا نهانا الله عز وجل في محكم آياته من موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد دعا الله عز وجل في كتابه العظيم اليهود والنصارى ونعتهم بأنهم أهل كتاب وأهل علم، وهم أولى الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر أنهم كفروا حقدا ولكن الأمر أنهم كفروا حقدا وحسدا وعزموا على قتال أهل الإسلام حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلى الجزيرة منهم وطهرها منهم. وما زال هؤلاء اليهود والنصارى يقيمون الحملات الشرسة على تغيير دين الله تعالى الإسلام ويطمسوا معالمه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كم ضيقوا على مدارس القرآن والعلم الشرعي بدعوى القضاء على الإرهاب، كم حرشوا بين المسلمين بدعوى جمع الفرقاء، كم أغرقوا بلاد المسلمين بفسادهم وعريهم وأفلامهم حتى مشى على خطاهم جمع هائل من أبناء المسلمين، كم عاثوا في الأرض فسادا، كم ألقوا في آذان من استمع إليهم شبهات حول الإسلام وتعاليمه. انظروا إليهم الآن كيف يرقصون فرحا وطربا على أوجاع المسلمين وعلى ما أصاب المسلمين، بل يلقون نار الفتنة ويعظمون أمرها. بل الأمر عباد الله أن يعتقد المسلم أن هؤلاء أعداء الإسلام عقيدة راسخة جازمة، وأنهم لا يريدون خيرا للإسلام وأهله، فعلى المسلم ألا يواليهم ولا يركن إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بل المؤمن يوالي الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا عرف المسلم أعداءه من اليهود والنصارى ومن والاهم، فعليه أن يعلم أن هذا الدين العظيم باق إلى قيام الساعة، وسيظل بإذن الله تعالى، ويتحقق موعود الله تعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقاموا دين الله، عملوا بشريعة الله، استقاموا على أمر الله. بهذا نصرهم الله وأيدهم الله وكشف الغمة عنهم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يعيذنا من الشيطان وأوليائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد فرق الله تعالى بين حالين في كتابه العظيم: حال من استقام على دين الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانشرح صدره بذلك وانبسطت نفسه بهدي الكتاب والسنة وجعل الدنيا دار ممر للآخرة

يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من قطع الخير عن المسلمين فاقطع عنه الخير. اللهم من بغى على المسلمين وأثقل فيهم فانتقم منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به فإنه لا يعجزه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح بينهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.